السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نستضيف وإياكم شيخنا الشيخ عباس ولد عمر حفظه الله ونفع به، ليلقي على مسامعنا محاضرة في هذه المدينة المباركة، مدينة زموري حرسها الله. والمحاضرة هي بعنوان التفكك الأسري أسبابه وعلاجه. أرجو من الإخوة جعل هواتفهم على الصامت، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. المنظمين فقط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه الكلمة كما تفضل أخونا المقدم هو التفكك الأسري أسبابه وعلاجه. وهذا الموضوع موضوع ذو أهمية بالغة، لما يترتب على العناية به واعتباره من حسن العاقبة والثمرات الطيبة، وما يترتب على إهماله وعدم الاهتمام به من العواقب السيئة والثمرات المرة. فالمجتمع الإسلامي في الحقيقة أساسه الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. ومن ثم فقد احتنت شريعة الإسلام ب صلاح الأسرة، لأنه بصلاحها يصلح أفرادها وكذلك يصلح المجتمع جميعا. واليوم نحن نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والصوارف عن الحق والملهيات التي شغلت الناس وألهتهم عن الحكمة التي من أجلها خلقهم الله عز وجل. لهذا نرى في هذا الزمان ابتعادا شديدا لأهل الإسلام عن تعاليم هذه الشريعة وأخلاق هذه الملة، ما ولد في المجتمع كثيرا من الآفات ومن المنكرات. ولهذا يتعين على أهل الإصلاح أن يسعوا في إصلاح ما فسد من أمر المجتمع، ومن ذلك أن يهتموا ببيان الأسباب التي أوقعت الناس في هذا الفساد، ومنه التفكك الأسري وبيان ما يحصل به العلاج. لأن المصلحة إنما تتحقق بتشخيص الداء أولا وبوصف الدواء ثانية، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وعظيم رأفته وشفقته كان يدل الناس على أدوائهم ويثني بوصف أدويتهم. فالكلام إذن سيكون عن هذا الموضوع وهو التفكك الأسري. ماذا نعني بالتفكك الأسري؟ نعني به تمزق النسيج الأسري وانهيار بنيانه، وهذا التمزق قد يفضي أحيانا إلى الانفصال بين الزوجين وإلى ضياع الأولاد، وأحيانا قد لا يفضي إليه في الظاهر، يعني يبقى الاجتماع الظاهر بين أفراد الأسرة بين الأبوين وبين الأولاد، ولكنه في حقيقة الأمر إنه أو في حقيقة الأمر هو اجتماع أبدان فقط مع ضياع الحكمة والمقصد الذي من أجله شرع الله سبحانه وتعالى الزواج. فالزواج شرعه الله عز وجل لحكم باهرة، من هذه الحكم المحافظة على النوع الإنساني، تكثير أمة محمد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ومن حكم الزواج كذلك أنه أو أن فيه عونا على طاعة الله عز وجل، ولهذا جاءت النصوص متضافرة تحض على الزواج وتحث على أن يكون المقصود أو أن يكون المقصود منه الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم مرغبا للشباب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فرغب الشباب في الزواج وبين شيئا من مصالحه وبعض حكمه، فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعين الرجل على غض بصره وعلى إحصان نفسه. وفيه مقاصد أخرى جليلة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الزواج متى كان على وفق مراد الله عز وجل ومتى تحققت فيه الشرائط التي أمر الله تعالى بها كان سببا عظيما من أسباب السعادة، كان سببا عظيما من أسباب السعادة. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة. فمن سعادة المرأة أن يرزقه الله تعالى زوجة صالحة، ومن شقاوته أن يرزقه الله تعالى زوجة سيئة. وكذلك هذا غير مختص بالرجل فقط، بل حتى المرأة كذلك من سعادتها أن يرزقه الله أو أن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا، ومن شقاوتها أن يرزقها الله تعالى زوجا سوءا. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه أن هذا الزواج من آياته، من آيات الله تعالى الدالة على حكمته سبحانه وعلى علمه عز وجل. فقال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبين سبحانه وتعالى أنه من رحمته بعباده خلق لهم من أنفسهم أزواجا، قال تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان إذا دخل بيته وكان اجتماعه مع زوجه على طاعة الله تعالى وجد في بيته السكينة، وجد فيه الطمأنينة، قام في قلبه المودة والألفة والتي لا يجدها في غير هذا الموضع وفي غير هذا المسكن. ولكن هذا بشرط أن يكون الاجتماع على طاعة الله عز وجل. ولهذا في نظري أن من أعظم أسباب التفكك الأسري وفشو الفساد في البيوت وعمومه في المجتمع قلة تقوى الله عز وجل والإعراض عن طاعته. يعني لما ضعف التقوى في قلوب الناس ولما لم يكن اجتماع الزوجين على طاعة الله عز وجل صار إلى المجتمع هذا الشر ودب إليه هذا الفساد. فهذا أعظم الأسباب. ولما أذكر الأسباب يكون علاجها مذكورا معها إن شاء الله تعالى، وعلاجها باتقاء ما كان سببا في حصول هذا التفكك الأسري. فقلت أعظم أسبابه أننا أو أن الناس اليوم لا يجتمعون على طاعة الله عز وجل. وكذلك إذا تزوج الإنسان لا ينوي به القربة عند الله عز وجل. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كانت له نية صالحة في زواجه فإنه يؤجر على اللقمة يضعها في فم امرأته، وعلى النفقة ينفقها على أهله وعلى أولاده. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أنه حتى إذا وطئ أهله كان له فيه صدقة. قال صلوات الله وسلامه عليه: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فلذلك قلت نصوص الكتاب والسنة تدل على أنه ينبغي أن يكون اجتماع الزوجين على طاعة الله تبارك وتعالى. فمتى اجتمع على ذلك وجد بإذن الله عز وجل السعادة المنشودة. واليوم نرى الناس يسعى الواحد منهم ليتزوج وهو ينشد بذلك السعادة ولكن لا يحصلها، ما أن تمضي أيام معدودة أو شهور معدودة إلا ويجد وحشة بينه وبين زوجته إلا وتنشب الخلافات وتظهر المشاكل بين الزوجين وتتنغص عليهما المعيشة. فالسبب عدم الاجتماع على طاعة الله عز وجل. ولهذا قلت يعني من أعظم الأسباب العمل بمعصية الله تعالى، التجرؤ على حدوده، انتهاك محارمه، قلة التقوى في القلوب. لأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل علم ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق. فالإنسان إنما يكون عليه رقيب من نفسه إذا راقب الله عز وجل أدى الحق الذي أوجبه الله تعالى عليه لزوجته، وكذلك الزوجة إنما تؤدي حقها إذا راقبت الله عز وجل. وليس هنالك سلطان على الناس يقيمهم على جادة الحق والصواب إلا خوف الله تعالى ومراقبته والعمل بتقواه والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. الآن الناس يلزمون بأمور بطريق القانون ولكنهم يتحايلون عليها لأنه غير مقتنع بها مثلا أو يريد أن يتخلص منها. ولكن إذا كان أو قام في القلب هذا الوازع وهو خوف الله عز وجل وهو كمال الإيمان به سبحانه وتعالى وهو شدة التقوى في القلب، هذه أو هذا هو الذي يحمل الناس على إقامة الحق وكذلك على العدل. فلا يظلم الرجل زوجته، وكذلك تؤدي الزوجة حق زوجها وهي محتسبة للأجر عند الله تبارك وتعالى. والمعاصي كما أسلفت لها شؤم، المعاصي لها شؤم، ومن شؤمها أن الله تبارك وتعالى يعجل العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة. ومن عقوبتها ما يحصل من الوحشة بين الزوجين بسبب الفسق والفجور والبعد عن أمر الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصيبة قد تكون في نفس الإنسان، قد تكون في ماله، قد تكون في بيته، في زوجته، في أولاده، وبذلك أن يعاقبه الله تعالى بالوحشة بينه وبين زوجته أو أن يعاقبه الله عز وجل بعقوق الأولاد. فهذا كله سببه الذنوب والمعاصي. وقد جاء في كلام بعض السلف أنه قال: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي ومرأتي. إني لأعصي الله عز وجل فأرى أثر ذلك، يعني أثر المعصية وشؤم الذنب أراه في خلق دابتي وفي خلق مرأتي. وهذا مشاهد في بعض الأحيان، يكون بين الزوجين الود والمحبة والألفة، لكن ما يلبث ذلك أن ينقلب وحشة وأن ينقلب كراهية. والسبب في ذلك لو راجع الإنسان نفسه علم أنه أوتي من قبل ذنبه. ولهذا الأساس الأول وهو علاج التفكك الأسري أن يكون الاجتماع على طاعة الله عز وجل وكذلك أن يحمل المسلم نفسه على تقوى الله عز وجل، وكذلك أن تحمل المسلمة نفسها على ذلك. فمتى كان الاجتماع على هذا، ومتى اتقى المسلم ربه عز وجل في نفسه وفي زوجته وكذلك صلحت الزوجة، كان الاجتماع إن شاء الله تعالى على الخير. ولهذا لو تأملنا أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فإنما كان يرغب في اختيار الزوجة على أساس الدين، وكذلك في أن تختار المرأة زوجها على أساس الدين. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطر إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. هذا خطاب للأولياء والآباء بأن يختار لابنته الرجل الصالح صاحب الدين والخلق. إذا خطر إليكم من ترضون دينه وخلقه، أن يكون راضي الدين، من أهل التقى، من أهل الإيمان، وأن يكون كذلك صاحب خلق. قال: فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. وهذا الذي نعيشه اليوم، لأن كثير من الآباء والأولياء لا يختار لابنته الرجل الصالح صاحب الدين والخلق. إذا تقدم إليه الخاطب لا يسأل عن دينه ولا عن خلقه، لا يهمه ذلك، يسأل أول ما يسأل عن عمله، ماذا يعمل، عن ماله ماذا يكسب، عن مسكنه، هل له مسكن أم لا، هل له سيارة أم لا، يسأل عن هذه الأشياء ويهمل أمر الدين والخلق، وكأنه يريد أن يبيع ابنته ولا يريد أن يزوجها. والأساس الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الولي والأب إلى الدين والخلق، لأنه إذا زوج ابنته إلى صاحب دين وخلق فإنه لا يخاف عليها إن شاء الله تعالى، بل تكون في مأمن، تكون مصونة محفوظة عند هذا الزوج الذي يرقب فيها الله عز وجل، والذي يحرص على أداء الحق الذي ألزمه الله تعالى به، بخلاف غيره ممن لا يكون صاحب دين وخلق. هذا فيما يتعلق بالزوج. كذلك فيما يتعلق بالزوجة، حض النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر نفسه، فقال كما في الصحيحين: قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تيبت ذاك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أو أن الرجال يرغبون في المرأة لأحد هذه الأمور الأربعة، إما لأجل المال، وإما لأجل الحسب، وإما لأجل الجمال، وإما لأجل الدين. وقلما تجتمع هذه الأمور، يعني بعض الناس كما يقول يحوس توتوسيون، الأمور الأربعة كلها تكون موجودة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم ذلك وهو الدين، لأنه هو الأساس القويم الذي إذا اجتمع عليه الناس استقامت لهم الدنيا، أو استقام لهم الدين وصلحت لهم الدنيا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: فاظفر بذات الدين. تختار المرأة في الأساس الأول على دين، على أساس دينه. اظفر أيها الموفق بذات الدين، بالمرأة الصالحة، بالمرأة التقية. قال: تيبت يداك، وهذه عبارة تقولها العرب تريد بها التحضيض والحث على الشيء. كذلك في هذا المعنى يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أو جاء في حديث ثوبان كما في سنن الترمذي، قال: ولما نزل قول الله تعالى: إن الذين أو والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال أو فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أفضل ذلك لسان ذاكر وقلب شاكر ومرأة مؤمنة تعين الرجل على إيمانه. قال لهم صلى الله عليه وسلم، يرشد إلى أفضل ما ينبغي أن يحرص المسلم على الظفر به، قال: أفضل ذلك ماذا؟ لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على إيمانه، فأرشد إلى اختيار الزوجة الصالحة التي تعين الرجل على إيمانه. ولهذا قلت ينبغي أن يكون اجتماع الزوجين على هذا الأساس، على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى العمل بتقواه، لأن الإنسان إذا قام في قلبه تعظيم الله عز وجل وكان ملازما لتقواه كما قلت يطيع الله عز وجل في نفسه ويطيع الله تبارك وتعالى في زوجه، فلا يظلم زوجته ولا يسرف في معاملتها، بل يعاملها بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى، قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف. والأساس الذي يتحقق به هذا الأمر هو توحيد الله عز وجل، لأنه إن لم يوحد الناس ربهم تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن يقيم دينه ولا أن يكون من أهل التقى. ولهذا إذا أردنا أن نسعى في صلاح ما فسد من حالنا اليوم، كيف نصل إلى هذا الإصلاح المنشود؟ إنما يكون ذلك بإصلاح القلوب. بعض الناس يعني يقر بهذا، يقول الكلام الذي تقرره كلام حق وكلام صواب، ولكن كيف أتوصل إليه؟ أريد أن أستقيم على أمر الله عز وجل، أريد أن أعمل بطاعته، أن أترك معصيته، أريد أن أكون من أهل التقى، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فالسبيل إلى ذلك بإصلاح هذه القلوب وعمارتها بالإيمان بالله تعالى وبتوحيده، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيح قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأناط صلى الله عليه وسلم صلاح الإنسان وفساده بماذا؟ بصلاح أو فساد شيء واحد وهو القلب. فالقلب هو الأساس، والقلب إنما يصلح بماذا؟ كما قلت يصلح بتحقيق توحيد الله عز وجل، يصلح بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، بالتعرف على ربه عز وجل، بإخلاص الدين له تعالى، بإجلاله، بمهابته، بمحبته سبحانه. وهذه الأمور كلها من معالم التوحيد وحقائقه. بهذه الأمور فالإنسان يسعى في إصلاح نفسه أولا، في إصلاح قلبه بأن يتعلم توحيد الله عز وجل، ثم ثانيا يسعى إلى إصلاح زوجه وإلى إصلاح أولاده بحملهم على هذا الأمر، بأن يعلمهم التوحيد وأن يحثهم ويحرضهم على العمل به. فمتى قام هذا الأساس العظيم في القلوب استقامت لنا أحوالنا إن شاء الله تعالى. فهذا قلت الأساس الأول، وهو أن يكون اجتماع الزوجين خصوصا والناس عموما على طاعة الله عز وجل. فمتى حصل هذا ضرأوا الفتن عن أنفسهم بإذن الله عز وجل. المشكل الثاني أو السبب الثاني من أسباب التفكك الأسري هو عدم اطلاع الزوجين بما أناط الله تعالى بهما من المسؤولية، لأن الله عز وجل قد أمر أو جعل الزوج راعيا في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وكذلك الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن هذه الرعية. والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فألزم أهل الإيمان بالسعي في وقاية أنفسهم وفي وقاية أهليهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ولا يكفي للعبد أن يكون صالحا في نفسه كما هو حال بعض الناس، تجده يحرص على طاعة الله عز وجل، يسابق إلى الصلوات، يلزم المسجد، ولكن إذا نظرت إلى أهله وإلى أولاده رأيتهم بعيدين بعدا كبيرا عن دين الله عز وجل. فهذا لا نجاة له إلا بالسعي في خلاص أهل بيته كذلك، لأن الله تعالى سائله عنهم. ولهذا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم قال علموهم الخير. لماذا تكون وقايتهم بتعليمهم الخير؟ بأن نعلمهم ما ينفعهم في دين الله عز وجل وما يكون سببا في صلاحهم. واليوم يعني هذا شيء أهمله أكثر الآباء والأولياء، أكثر الآباء والأولياء أهملوا هذا الأمر، فلا يحرص على تعليم أبنائه أو على تعليم زوجته. ولهذا صار المتقرر في نفوس كثير من الآباء اليوم أن الواجب عليه والمفترض في حقه أن ينفق على أبنائه، أن يلبسهم، أن يكسوهم، أن يطعمهم، أن يسوق إليهم أنواع الطعام والشراب فحسب. وهذا شيء غاية ما يحصل به إقامة الأبدان. والإنسان إنسان بقلبه، بحياة قلبه لا ببدنه، ولهذا ينبغي أن تعطي لولدك كما يقولون الغذاء الروحي الذي به يصلح القلب، أن تربيه على العقيدة الصحيحة، أن تربيه على الأخلاق الفاضلة التي جاء وكان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحتاجه ابنك. أما أن تطعمه وأن تكسوه فحسب فأنت تعامله معاملة الدواب، لأن الذي يحتاج إلى الطعام والشراب فحسب إنما هو الدواب. وأما الإنسان فيحتاج إلى علم، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تقويم، إلى نصيحة، هذا هو الذي يحتاج إليه ولدك. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه في معنى هذه الآية، قال علموهم الخير، هو أنفسكم وأهليكم، قال علموهم الخير، تعلمه توحيد الله عز وجل، تعلمه أركان الإسلام، تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترعاه في ذلك وتتبع أحواله. بعض الناس يعني يهتم بالسؤال عن أحوال أبنائه فيما يتعلق بدراستهم، عن امتحاناتهم، عن مستوياتهم، عما حصلوا عليه من النقاط، ولكن لا يسأله عن الصلاة، صلى أم لم يصلي، لا ينظر إلى مدخله ومخرجه وإلى من يصاحب من الأولاد. وهذه كارثة العظمى حلت بنا في هذه الأزمان، يعني أصبح اهتمام الناس بالدراسة ولا يسأل عن أمر الدين ولا يسأل عن أمر الخلق. وبعضهم يظن أنه بمجرد أن يلحق ابنه ببعض المؤسسات التعليمية يظن بأنه قد أبرأ ذمته عند الله عز وجل، فالذمة لا تبرأ عند الله عز وجل إلا بإقامة أهلك وأولادك على طاعة الله تبارك وتعالى. الدراسة شيء نافع ينفعهم إن شاء الله تعالى في دنياهم، ولكن أيعقل أن يحرص الإنسان على صلاح حال ابنه في الدنيا ويهمل أمر الآخرة؟ بعض الآباء والأولياء عياذا بالله تعالى يسوق أولاده إلى عذاب الله تبارك وتعالى، لأنهم يربيهم على الفساد، يربيهم على الفجور، على الفسق، وهذا كله مخالف لما أمر الله تعالى به، أنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا كنت تحب أهل بيتك وأبناءك حقا ينبغي أن تسعى في فكاك أنفسهم وخلاصهم من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك بأن تحملهم على طاعة الله عز وجل وأن تقيمهم على شريعته. فهذه مسؤولية عظيمة أناطها الله تعالى بالآباء، ولهذا جاءت النصوص متكاثرة تأمر بذلك وتحذر من إهماله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأب راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، معنى مسؤول أي سائله الله عز وجل، مسؤول أي أن الله تعالى سائله يوم القيامة. وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن هذه الأمانة التي كلفها الله تعالى بها. وفي الصحيحين كذلك من حديث معقل بن يسار أو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كان ذلك في ولاية عامة أو في ولاية خاصة كولاية الرجل على أهل بيته وعلى أولاده، قال ما من عبد يسرعه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. كيف يكون غاش لرعيته إذا لم ينصح لهم؟ لأن ضد الغش النصيحة. إذا لم ينصح لهم، إذا لم يؤدبهم، إذا لم يعلمهم الخير، إذا لم يغرس في قلوبهم توحيد الله تعالى، إذا لم يأمرهم بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غاش لهم. إذا أقرهم على بعض المنكرات كما هو حاصل اليوم في الأسر وفي المجتمع، يرى في زوجه شيئا من الفساد أو في أولاده شيئا من الفساد وشيئا من المنكرات، ولا ينكر ذلك عليهم ولا يؤدبهم ولا يحمل على طاعة الله عز وجل، فهو غاش لهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة. فالأمر ليس بالهين، قد يوبق الإنسان آخرته ولو كان مجتهدا قبل ذلك في طاعة ربه تبارك وتعالى بإهمال أهل بيته. وفي حديث آخر رواه النسائي في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل واع عما استوعاه، إن الله سائل كل واع عما استوعاه، أحافظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كل إنسان استوعاه الله تعالى رعية كما قلت عامة كانت أو خاصة، إلا والله عز وجل سائله عنها يوم القيامة. إن الله سائل كل واع عما استوعاه، أحافظ ذلك أم ضيع. هو بين أمرين، إما أن يكون حافظا لما استوعاه الله تعالى، وإما أن يكون مضيعا. قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالمسؤولية عظيمة، والإنسان لا نجاة له كما قلت إلا بالقيام بحق الله تبارك وتعالى في نفسه وكذلك في أهل بيته، بأن يؤدبهم كما قلنا، أن يجملهم بالأخلاق الفاضلة التي ضاعت اليوم بين أهل الإسلام، فصار أهل الإسلام عقبة في طريق دخول الناس إلى هذا الدين بسبب ما هم عليه من الأخلاق السيئة، من الأخلاق السيئة والخصال الرديئة التي أصبحت تصد الناس عن الدخول في دين الإسلام. فشفينا للأسف الشديد الكذب والنفاق والغش والخداع والظلم وغير ذلك من المنكرات. وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد امتدحه ربه تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي كذلك لأمته أن يكون كذلك، أن يكون على هذه الأخلاق. أيضا من الأمور التي ضيعها أهل الإسلام الصلوات الخمس التي هي عماد هذا الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وعمود الإسلام الصلاة، ويقول كذلك ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير من المسلمين قد ضيعوا هذه الشعيرة العظيمة التي هي عماد هذا الدين وركنه القويم. ولهذا الأب ينبغي أن يهتم بهذه الأمور، تهتم بإقامة ولدك لحق الله عز وجل لأدائه للصلوات الخمس التي بها ينجو يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. الإنسان أحيانا يصاب ابنه في بدنه بمرض، بآفة، بمصيبة، فيعظم جزعه لأجل ذلك، ولكن هذه مصيبة أمرها هين، وإنما المصيبة العظمى مصيبة الدين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن أعظم المصائب ما كان في أمر الدين. ولو كنت معافا في جسدك، ولو عوفيت في مالك، في أهلك ولدك، إذا وصبت في دينك فهذه هي المصيبة العظمى. فهذه أمور ينبغي للآباء أن يهتموا بها، وكذلك أن يراعوها في أهليهم وأيضا في أولادهم. ومن ذلك أيضا لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة أنيطت باتباع السنة، والهلكة تعلقت باتباع البدعة في مجتمعنا، في بيوتنا كثير من الناس يعملون بالبدع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله عز وجل قد بين أنه لا يوصل إليه إلا طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيبين ويعلم أهله ويعلم أولاده أنه لا نجاة إلا بسلوك صراط نبينا صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. وأيضا من مهمات هذه الأمور ما تقدم التنبيه عليه وهو توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الإشراك به. توحيد الله عز وجل والحذر من الإشراك به هذا أهم المهمات وهو أساس هذا الدين. دين الأنبياء جميعا إنما يقوم على هذا الأساس توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. وبعض الناس يعني لما يسمع المشايخ والدعاة يتكلمون عن مسألة التوحيد يهون منها ويتعجب من شدة اهتمامهم بها. فلما نقول التوحيد يعني ليس أمرا هيلا يتعلمه الإنسان في 5 دقائق كما يقولون، أو أن الإنسان في عصمة من الشرك لأنه يعبد الله عز وجل، فكيف يأمن الإنسان على نفسه؟ وقد قال خليل الرحمن وهو إمام الخلفاء إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال كذلك ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فالذي عصمه الله تعالى بالتوحيد من الناس قلة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحمد الله تعالى أن جعله من أهل التوحيد، وكذلك ينبغي أن يحرص على المحافظة على هذه النعمة وأن يكون خائفا من زوالها وتحولها، لأنه لا أحد يأمن على نفسه الوقوع في الشرك. ولهذا نرى اليوم كثير من مظاهر الشرك التي كانت عند أهل الجاهلية وحاربها نبينا صلوات الله وسلامه عليه راجعت إلى الناس. وهنالك يعني ظاهرة تكلموا عما نشاهده وعما نعرفه، يعني ظاهرة السحر. هذه الظاهرة يعني عادت بقوة كما يقال في هذه السنوات الأخيرة. في زمن مضى كان السحر فاشل عند الناس، ولكن كان فيهم الجهل وكانت قلوبهم متعلقة بالخرافة، ولكن في هذا الزمان الناس يعني صاروا متعلمين كما يقال، صار لهم حظ من الثقافة كما يقال كذلك. فالعجب كيف يرجع الناس وينقلبون إلى هذه الحالة الردية من الاعتقاد في مثل هذه الأمور. والسحر كما قلت شرك بالله تبارك وتعالى، وهو فاسد في البيوت، وسببه أن الرجل قد أهمل رعاية زوجته وأهل بيته، فلا يهتم بهم، لا يعلمهم، لا يجلس إليهم، لا يتذاكر معهم شيئا من العلم الشرعي، لا يعلمهم التوحيد. يأتي الرجل إلى المسجد وزوجته في غيبته قد تذهب إلى المشعوذين وإلى السحرة وإلى الدجال. وهذا يعني نتكلم عن شيء واقع وعن شيء فاشل في البيوت عياذا بالله تعالى. والسبب قلت عدم الاهتمام بهذا الأمر وإهمال رعاية الزوجة ورعاية الأولاد، لأن بعض الآباء كما قلت يعني يظن أن الواجب عليه أن يجتهد في العمل، أن ينصب وأن يأتيهم بالطعام والشراب واللباس وقد انتهت مهمته عند هذا الحد. وهذا باطل، بل يجب عليه أن يجلس إلى زوجه إلى أولاده، أن يذكرهم، أن يعظهم، أن ينصحهم، أن يجلس معهم على كتاب من كتب العلوم الشرعية يتفقهون في دين الله عز وجل. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه من يريد الله به خير يفقهه في الدين. وهذا اليوم صار غائبا تماما عن البيوت. تدخل البيت تجده واسعا، ترى فيه ما شئت أن ترى من وسائل اللهو والترف، شاشات التلفاز هذه الكبيرة، قل ما شئت يعني من وسائل اللهو واللعب والترف، لكن تسأل صاحب البيت عندك كتاب فلان، كتاب واحد من كتب علوم الشريعة لا تجده عنده، قل له يا صالحين مثلا ليس عنده يا صالحين، ممكن يعني عنده المصحف، لا نظن أن بيت مسلم يخلو من المصحف، وإن كان بعضهم حتى المصحف لا يوجد، ولكن قل له يا صالحين مثلا ما عندوش كتاب العقيدة يعني في أبواب الاعتقاد مختصر، ما عندوش تفسير لكلام الله عز وجل، ليس هنالك كتاب في الفقه يتعلم به الإنسان أحكام العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، ليس هنالك. فالذي ينبغي أن نعمر به البيوت هو العلم، وكذلك ذكر الله عز وجل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل البيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت، الحديث في صحيح الإمام مسلم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل، شبههما صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحي والميت. الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت، فرق شاسع وبون واسع، أحدهما كالحي والآخر كالميت، لأن هذه القلوب إنما تحيا بذكر ربها عز وجل، صلاحها بذكر ربها تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد الطمأنينة في نفسه وكذلك في بيته مع زوجته مع أولاده، ينبغي أن يكون ذكرا لله عز وجل، وينبغي أن يجتمع معهم على ذكر الله تعالى. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو في سياق قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله عز وجل بمعنى تركوا ذكر الله تعالى، تركوا ذكر الله عز وجل. والذكر يعني له معنيان، هنالك ذكر عام، ويدخل في ذكر الله عز وجل عموم العمل بالطاعات، يعني كل طاعة يقوم بها المسلم فهو ذكر الله عز وجل، اجتماعهم في حلقة علم ذكر لله عز وجل. وهنالك معنى خاص وهو الثناء على الله عز وجل باللسان كالتسبيح وغير ذلك، هذا ذكر خاص. فالآية محمولة أو المعنى الذي أردته يعني يحمل على المعنيين، أو الشيء الذي أردته يحمل على المعنيين. فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم كيف ذلك؟ قال أهل العلم: يخلي الله عز وجل بين الإنسان وبين الشيطان، فينسى هذا العبد ما خلقه الله تعالى لأجله، وينسى كذلك ما فيه صلاح نفسه وما فيه كمالها وما فيه سعادته، يضيع الخير عن نفسه، بل يسعى في هلاكها ويكون سببا في إيجاب النار له. هذا كله بسبب البعد عن ذكر الله عز وجل. ولهذا يعني حتى نتقي هذه الشرور والمفاسد وحتى نعالجها ما أصاب الناس من التفكك الأسري، أقول يعني ينبغي أن يكون الاجتماع في البيت على ذكر الله عز وجل. واليوم كما قلت يعني لكثرة هذه الملهيات ولكثرة الشواغل، أصبح اجتماع أهل البيت يسيرا بل نادرا، أصبح اجتماع أهل البيت نادرا، قل ما يكون. وإن اجتمعوا إنما يجتمعون على الطعام، إن اجتمعوا يجتمعون على الطعام. وهذا سبب كذلك من أسباب هذا التفكك. ولهذا قلت ينبغي أن يكون هنالك اجتماع على ذكر الله عز وجل، على تعلم شريعته، على التناصح، على علاج ما يظهر من المشاكل أو من الخلافات، تعالج بالحكمة وبالرجوع إلى شريعة الله عز وجل. اليوم كما قلت كل واحد عنده الغرفة تاعه، عنده التلفاز تاعه، يدخل إذا أو يكتفي بالتسليم على والديه، ثم يغلق الباب على نفسه، لا يكلم أهل بيته، لا يكلم إخوته، لا يكلم والديه، كأنهم يعيشون في فندق، يعني مثلهم مثل الفنادق. الناس تتخذ البيوت لأجل المبيت فقط، وهذا سبب عظيم كما قلت يعني من أسباب وقوع هذا التفكك. ويعني في زمن مضى قبل أن تكون يعني مثل هذه الملهيات والشواغل، يعني كان الناس يجتمعون في البيوت، يجتمع الوالدان مع أولادهما، يجتمع كذلك الجد والجدة، فيتربى الإنسان الولد الصغير يتربى على احترام الكبير، يتربى على سماع الحكمة، على ضرب الأمثال الحسنة، يتعلم أمور تنفعه في دنياه. اليوم للأسف هذه المعاني كلها قد غابت من دنيا الناس، كان الأمر يعني مقصورا على شاشات التلفاز، يعني الإنسان يقبل على شاشة التلفاز كأنها قبلة لا يتحول عنها. والآن يعني المصيبة يعني عظمت بوجود يعني هذه يعني كما يسمونها بشبكة معلومات عالمية في الهواتف، يعني كل واحد يمسك بهاتفه ينظر إليه ولا يلتفت إلى من بجانبه. وهذه مصيبة عظمى. زوج ينظر إلى هاتفه لا يكلم زوجته والزوجة كذلك والأولاد كذلك. بالله عليكم يعني كيف يكون أو كيف يتحقق المقصد الذي من أجله شرع الله تعالى الزواج؟ فهذه أشياء ينبغي أن تراعى وينبغي أن يهتم بها وينبغي أن نحرص على أن يقع الصلاح بتلافيها، لأنها مزقت الأسر، مزقت الأسر فضلا عن المفاسد الكبيرة التي حصلت من ورائها. يعني لو لم يكن هنالك شيء من المفاسد فيما ينظر إليه الإنسان وفيما يراه لا أو كفاها شرا أنها تسببت في تمزيق الأسر. فكيف والمصيبة عظمى فيما يتعلق بما يشاهد الإنسان وما يبصره في هذه الوسائل. فأقول ينبغي أن يكون اجتماع الناس في بيوتهم على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره سبحانه وتعالى. وآتي الآن إلى الكلام على هذه الوسائل التي حدثت في دنيا الناس اليوم والناس يحسبونها خيرا وهي شر عظيم وفساد مستطير، ما يتعلق بالقنوات الفضائية، ما يتعلق كذلك بشبكة المعلومة العالمية هذه الانترنت التي هي بوابة مفتوحة على الشر كله والفساد كله. يعني معلوم لست بحاجة إلى أن أذكر أن فيها أمور نافعة وأشياء صالحة، هذه أشياء معلومة، لكن نتكلم على الفساد الذي صار إلى المجتمع من جهتها للأسف، لأن كثيرا من الناس من أفراد مجتمعنا وبني جدتنا غالب استعمالهم لهذه الوسائل في أحرام. فلهذا يعني القنوات الفضائية شر كبير أتانا من قبلها، فساد عظيم ما يتعلق بالأمور الإباحية، هذه القنوات التي تبث البرامج الخليعة، الولد كما قلت أو البنت تغلق على نفسها تشاهد ما يحلو لها وما يزينه الشيطان لها، والأب في غفلة لا يهمه ولا يبحث عنها، هذه مصيبة عظمى. وكذلك يعني حتى هنالك أشياء يستهين بها الآباء، يعني هذه المسلسلات اللي يسميوها المدبلجة والتي كذلك يعني جاءتنا بشر عظيم، يعني كثير من الأزواج يعني يستهينون بها، لا يهتمون، يعني يرى امرأته تنظر إلى مثل هذه المسلسلات ولا يهمه الأمر، يعني ما دام يعني لا تنظر إلى شيء من البرامج الخليعة فلا يهمه الأمر. حتى هذه المسلسلات أتتنا بمصائب جمة. ولهذا يعني ينبغي للأب لأنه المسؤول الأول في البيت أن يرعى هذه الأشياء وأن يواكبها. إذا ابتلينا في بيوتنا بمثل هذه الوسائل ولا بد، فينبغي أن نراقب الله عز وجل أولا وأن نراقب أهل البيت كذلك. على الأقل إذا ابتلي الإنسان يعني يجعل الشاشة في مكان يعني في وسط البيت بحيث يعني لا يخلو الإنسان بهذه الشاشة ينظر إلى ما يحلو لنفسه وكذلك ما يزينه له شيطانه. وكذلك يعني حتى الإنترنت التي في الحواسيب ولا حتى في الهواتف، يعني هنالك أشياء يعني يقدر يقوم بها الوالد بحيث يعني يقلل الشر في بيته، إن لم يستطع أن يتخلص من الشر كله على الأقل يعني يقلل الشر في بيته. هنالك برامج يعني يستعين بها مثلا تمنع دخول أبنائه إلى المواقع الإباحية وإلى مشاهدة البرامج الساقطة والهابطة، يعني يستعين بذلك ويراقب الله عز وجل، لأنه لا خلاص له إلا بهذا. قد تقدم معنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد عد أهل العلم من الغش للرعية من الغش للأولاد أن يموت الإنسان ويترك في بيته شيئا من وسائل الفساد، فعلى الأقل يؤدبهم يخوفهم بالله عز وجل يعظهم يذكرهم ويستعين بما يقدر عليه لتقليل الشر في بيته. والآن يعني من خلال مخالطة الناس والسماع يعني لمشاكل الناس في البيوت، يعني يأتي أناس من أجل الفتوى، بعضهم يأتي من أجل النصيحة، يذكرون لنا أشياء يندى لها الجبين تقع في البيوت والناس في غفلة عنها. الخيانات الزوجية هذه يعني الآن أصبحت ظاهرة في المجتمع، والسبب في ذلك هو عدم أو الاستهانة بهذا الخطأ الذي جاءنا من قبل هذه الوسائل. المرأة تشوف يعني مثل هذه المسلسلات وتسمع يعني تلك القصص المثيرة التي تتكلم عن العشق وعن الخيانة الزوجية، لا بد أن تتأثر، مستحيل أنها تنظر إليه ولا تتأثر. ولهذا أصبح الرجل لا يأمن على زوجته إذا خرجت، وكذلك المرأة لا تأمن على زوجها. الخيانة لما نقول خيانة يعني أحيانا تكون من طرفين، ولا نخص بها النساء فقط، بل أحيانا تكون المرأة وأحيانا تكون أو يكون الزوج. كذلك فيما يتعلق بالأولاد، يعني يأتوننا أناس يطلبون النصيحة أو يستفسرون في أشياء يعني متعلقة مثلا بهذا اللي يسميوه الفيسبوك، وما أدري يعني الآن ماذا يصنع الناس في الفيسبوك هذا. حتى الآن يعني حتى الساعة هذه ما زلنا فهمش عن الناس وش يواسيه في الفيسبوك هذا. فيأتيني أناس، واحد يعني معلم في المتوسط يذكر لي أن تلاميذ في المتوسط كلهم يعني عندهم حسابات في الفيسبوك، وما أدري يعني التلميذ في المتوسط ماذا يصنع بهذا الحساب. لا شك أنه بوابة للشر وولوج له إلى الفساد، وهذا يعني مشاهد وهذا واقع يعني بشهادة أناس نثق فيهم، يعني هذا الأمر واقع ومشاهد. فبالله عليكم أين هو دور الأب؟ أين هي مسؤولية الأب؟ يعني ابنه عنده صفحة فيسبوك وهو يعني لا يدري ولا يعلم، أو يراه يعني يقلب صفحات الهاتف ولا يبالي ولا يسأله عما يفعله في ذلك. كذلك يعني يأتينا أناس يعني يتكلمون عن بعض المشاكل التي حدثت في البيوت من قبيل الخيانة الزوجية، من قبيل فساد البنات، أمور عظيمة يعني يندلها الجميع، ولا أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث بها. كل هذا بسبب هذا الشر. والإشكال هنا هو يعني عدم اهتمام الآباء بهذا الأمر واستهانتهم به، يعني يهول حتى إذا نصحته وكلمته يعني قبل فوات الأوان لا يهتم ولا يرى أن في الأمر خطورة. للأسف الشديد يعني أصبح كثير منا تحت تأثير التخدير، أن هذه الأمور يعني هي في الحقيقة مخططات لأعداء الدين أرادوا أن يفسدوا بها على أهل الإسلام دينهم. هنالك مخططات، فأمة الإسلام مستهدفة في دينها، مستهدفة في عقيدتها في أخلاقها، ولهذا يروجون للفساد ويشيعون الفاحشة ويحاربون الفضيلة ويبثون الرذيلة في المجتمع تحت مسميات عدة. وللأسف الشديد أن أكثر أهل الإسلام غافلون عن مخططات الأعداء. الآن يعني زمن الاستعمار بالصورة التقليدية كما يقول قد ولى. الاستعمار يعني إنسان يعني يحرك أو بلد يحرك جيوشه لاستعمار بلد، هذا قد ولى. ولكن أصبحنا أو الذي نعانيه اليوم هو إنما هو استعمار في صورة جديدة، في صورة خفية غير ظاهرة، وتجد ذلك في آثاره على أبناء المسلمين. أبناء المسلمين اليوم يعني للأسف الشديد يعني نشأت ناشئة فارغة في قلوبها من الإيمان، القلوب فارغة من الإيمان، يعيش لغير هدف، تحدثه عن الحكمة التي من أجلها خلقه الله عز وجل لا يفقه ماذا تكلمه به، ولهذا تجده هائما في هذه الحياة لا يدري أين يسلك، تجده مشتغلا بالأمور التافهة، ليس له همة ولا عزيمة، لا يريد أن يكون صالحا في نفسه أو أن يقدم خيرا لأمته. والسبب هو إهمال الآباء، هذا الذي ينبغي أن نعلمه، إهمال الآباء وعدم قيامهم بالمسؤولية التي أوجبها الله تعالى عليهم. تشوف في أبناء المسلمين اليوم أخلاقهم، سلوكهم، لباسهم، حتى يعني كما يقال التسريحات، شعرهم، هو يندلها الجبين. إنسان الله عز وجل خلقه في أحسن صورة، فيطمس هذه الصورة الحسنة التي خلقه الله تعالى عليها ويشوه نفسه، وقد يجعل نفسه متشبها بالحيوان، وكما يقول يعني عجبته روحه يخرج بين الناس ويمشي كأنه يحسن صنعا. هذه مصيبة عظمى، وهذا يعني نعانيه في الأبناء اليوم في هذا الجيل الناشئ، لا يتكلم بالعربية، لا يحسن العربية، وكذلك لا يفتخر بانتسابه العربي، لا يفتخر بدينه الإسلامي، لا يعتز بهذا الدين. ما هو السبب؟ السبب أن أبناء المسلمين، من الذي يربيهم اليوم؟ ليس الأب هو الذي يربي، ولا الشارع الذي يربي، ولا الجار الذي يربي، وإنما الذي يربي هم أعداء الله عز وجل. أعداء الله عز وجل بهذه الوسائل إذا أصبحت كجهاز التحكم، يعني عن بعد يتحكم في أبناء المسلمين، يسيرهم كما يشاء، وهذا الذي نعيشه. يعني أمور منكرة، أمور مستقبحة يمجها أهل الطباع والعقول السليمة، مع ذلك يفعلها أبناء المسلمين. لماذا؟ أنها جاءتنا من عند أعداء الله عز وجل. صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لتركبن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم نشاهده. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا إنما أخبر به على سبيل التحذير، يعني حتى لا تسلك أمته سنن الأمم قبلها. ولكن راضي أكثر الأمة اليوم بمشابهة أعداء الله عز وجل، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. حتى في الأمور الفاسدة، الأمور المنكرة التي كما قلت يعني الإنسان ينكرها بطبعه بفطرته، نتابعهم فيها ونتشبه بهم فيها. يعني اللباس، بعض الألبسة عياذا بالله تعالى، يعني أمور فظيعة. الإنسان يلبس، يروح يعني ينفق المال باش يستسلم المقطع. لماذا يفعل هذا؟ ما ندري. لأنه الآن المصيبة يعني لا دين ولا عقل، لا دين يمنعه من مشابهة أعداء الله عز وجل، ولا عقل يرشده إلى ما فيه صلاحه. وش من فائدة يعني شوية هذا اللباس المقطع والأدهى والأمر، يعني يلبس بعض الطريقة يعني اللي فيها تشبه بمن يعمل عمل قوم لوط عياذا بالله تعالى. يعني لو ننظر في وصول هذه الأشياء، جاءتنا من قبل أناس ممن يعمل عمل قوم لوط. كذلك يعني بنات المسلمين، يعني هذا التبرج الفاضح الذي نراه في طرقاتنا، وكأن أحيانا الإنسان يمشي في بعض الأماكن ولا بد أن يقع في عينه شيء من هذه المظاهر، تحدثه نفسه بأن الإسلام لم تشرق شمسه على هذه الأرض. مصيبة عظمى. والفساد هذا من الذي يتحمله في المقام الأول؟ يتحمله في المقام الأول الأولياء، الآباء والأمهات. يعني أحيانا المسؤولية مشتركة، وحتى الإنسان هذا يعني هو مكلف مسؤول بين يدي الله عز وجل، ولكن الذي ساعى في فساده أبوه أو أمه. كذلك هنالك جهات أخرى تتحمل هذا الفساد لأنها تسعى فيه أو تشجع عليه. ولكن نتكلم عن أو فيما يتعلق بالأسرة، المسؤول الأول عن هذا الفساد وعن هذا الشر هم الآباء والأمهات. ولهذا يعني هذا الوضع ينبغي أن نتداركه قبل فوات الأوان، أن نتداركه قبل فوات الأوان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع الإسلامي بماذا؟ شبهه بالسفينة، شبه المجتمع الإسلامي بالسفينة. والحديث في صحيح الإمام البخاري أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان أو فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. المهم يعني المقصود في هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الذين أصابوا أسفل السفينة كانوا إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا فمروا على إخوانهم، فرأوا أنهم يحرجون إخوانهم بذلك، فأشار أحدهم قال: لو نخرق في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي إخواننا. يعني ثقبة في الجزء الأسفل من السفينة حتى لا نضطر إلى الصعود ولا نحرج إخواننا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين في أعلى السفينة إذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من ذلك نجوا، ونجوا جميعا يعني ينجو الكل بهذا، وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. ولهذا قال أهل العلم: القاعدة في السفينة أنه إما أن يكون هنالك هلاك أو نجاة، غير ممكن أن ينجو بعض أهل السفينة وأن يهلك بقية أفراد السفينة. ولهذا ما يقولش الإنسان هذا الأمر ما يعنينيش أو لا أتدخل، أو يقول كما يقول بعض الناس يفهم آية على غير وجهها، يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا الفساد ينبغي أن نعمل جميعا على إزالته، وأن نسعى في إصلاح ما فسد من أديان الناس وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، لأن الفساد يبتدئ بالأفراد ثم يعم الأسرة ثم يفشو في المجتمع. والإنسان أحيانا يعني يجتهد في تربية أبنائه وفي رعايتهم، ولكن لفشو الفساد في المجتمع لا يستطيع أن يتحكم فيهم بعد ذلك، لا بد أن ينتقل الفساد إلى بيته. ولهذا قلت ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع الإسلامي هذا المثل، وهو تشبيهه له بالسفينة، بمعنى أنه ينبغي أن نسعى في الإصلاح وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وكذلك عقوبات الله عز وجل تعم الناس إذا لم يأخذ أهل الصلاح على أيدي أهل الشر والفساد. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما نتكلم عن التفكك الأسري الكلام يعني يتوجه أولا إلى الآباء والأولياء لأنهم معنيون به، وكذلك الأمر يهم الجميع، لأنه لا بد أن نسعى في الإصلاح، لا بد أن نتناهى عن المنكر كما أمرنا الله تبارك وتعالى. فهذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. أعوذ بالله عز وجل من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. تشوف هذا القدر سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ عباس على ما قدم وألقى، وشكرا موصول لكم أيها الحضور المبارك على تشريفنا بهذا المجلس وفي هذا المجلس، كما نشكر الجهات الوصية التي سهلت لنا تنظيم هذه المحاضرة، ونشكر أعضاء مكتب جمعية البصائر على سعيهم في تنظيمها وإنجاحها. تجدون الصوتية إن شاء الله مرفوعة على صفحة الجمعية في الفيسبوك، وجزاكم الله خيرا، على أمل أن نلتقي بكم فرصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.